النصر كم عشنا معاه في الصداره يا كثر ما يهدي لنا الكسب يديه. النصر كم عشنا معاه في الصداره يا كثر ما يهدي لنا الكسب يديه. قلوبنا كم صفقات انتصاره من ينكر التاريخ يا رجال ماضي. والله لو ما بقي الا شعاره لشجع من كل قلبي أشجع من كل قلبي وحيه أشجع في فوز ولا خسارة معه معه في مر وقته وحاليه. وشلون ما نقف معه في الكسارة ما نمتلك طبع الوفاء لو نخليه. وأحب أنوه واسمعوا هالعبارة لا عاد يلحقنا بعدها مشاريه العالمي يهدي سلام أهل جاره واسكى تحيته الربع الحواليه. والهرج يكفي عن طوال القصاره الخير أشوف بينات مواريه. في وجه أبو تركي تلوح البشاره يا حي أبو تركي ويا حي الطاري يا حي أبو تركي ويا حي الطاري. هذاك حيلان الدها والشطاره قال اصبر والصبر تحمد تواليه. واكبر دليل العالمي شب ناره واللي بيلعب معه بالنار يكويه. يبا يحقق كل فوز بجداره وانتم وانا والغايبين بنخافيه وانتم وانا والغايبين بنخافيه. النصر كم عشنا معاه بالصداره يا كثر ما يهدي لنا الكسب يديه. قلوبنا كم صفقات انتصاره من ينكر التاريخ يا رجال ماضي. والله لو ما بقي الا شعاره لشجع من كل قلبي وحيه لشجع من كل قلبي وحيه اشجع في فوز ولا خساره معه معه في مر وقته وحاليه. وشلون ما نقف معاه في الكساره ما نمتلك طبع الوفاء لو نخليه. واحب انوه واسمعوا هالعباره لا عاد يلحقنا بعدها مشاريه لا عاد يلحقنا بعدها مشاريه. العالمي يهدي سلام اهل جاره واسكى تحيته الربع الحواليه. والهرج يكفي عن طوال القصاره الخير اشوف بينات مواريه. في وجه ابو تركي تلوح البشاره يا حي ابو تركي ويا حي الطاري يا حي ابو تركي ويا حي الطاري. هذاك حيلان الدها والشطاره قال اصبر والصبر تحمد تواليه. واكبر دليل العالمي شب ناره واللي بيلعب معه بالنار يكويه. يبا يحقق كل فوز بجداره وانتم وانا والغايبين بنخافيه وانتم وانا والغايبين بنخافيه وانتم وانا والغايبين بنخافيه.